بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا مجلس جديد من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله، ولا زال الحديث متصلا في مسألة الكلام، ويقصد بالكلام هنا أي صفة الكلام لله عز وجل. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول كما تكلمنا في المجلس الفائت بأن القرآن كلام الله. وكلام الإمام أحمد بهذه الجملة هو كلام أتت به النصوص، وقد بينا ذلك بنصوص الكتاب والسنة في المجلس الفائت. والمحصلة أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به كيف شاء، إذا شاء، متى شاء، وهو منزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة، والقرآن هو المكتوب في المصاحف. وبمناسبة القرآن وأنه هو المكتوب في المصاحف، هناك فائدتان. الفائدة الأولى، هل يجوز الحلف بالمصحف؟ فالجواب أنه يجوز الحلف بالمصحف، لأن المصحف كلام الله عز وجل، ويجوز للإنسان أن يحلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. الثانية، هل يجوز تقبيل المصحف؟ هذه المسألة منتشرة عند كثير من الناس، ونشرها والدعوة إليها أمر غير محبوب. والاستدلال بمسألة تقبيل المصحف بأثر أكرمة ابن أبي جهل، وهذا الأثر رواه الطبراني في الكبير، كما رواه أيضا الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في أصول السنة، ورواه الحاكم في المستدرك وغيرهم من طريق ابن أبي مليكة عن أكرمة ابن أبي جهل أنه كان يأخذ المصحف فيقبله ويبكي ويقول هذا كلام ربي. وإذا نظرنا نجد أن هناك انقطاعا بين ابن أبي مليكة وبين أكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه. فأكرمة ابن أبي جهل بعد أن أسلم وحسن إسلامه شارك في حروب الشام وفتحها، وقتل سنة 15 هجرية، قتل سنة 15 هجرية رضي الله تعالى عنه. أما ابن أبي مليكة فقد توفي سنة 117 هجرية. فهناك يعني بون شاسع في التاريخ بين هذا وذاك، فلم يدرك ابن أبي مليكة عكرمة ابن أبي جهل، وبالتالي هناك انقطاع في السند بين ابن أبي مليكة وعكرمة، وعليه فالحديث لا يصح، أو هذا الأثر لا يصح. فلا نريد أن ننشر شيئا بين الناس لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام. وكما هو معلوم أن مسائل العبادات والاعتقادات لا تثبت إلا بالأدلة الصحيحة. تحصل لنا من الكلام الفائت في الدرس الماضي أن كلام الله تعالى حقيقة، وعندما نثبت الكلام فنحن نثبت أيضا الصوت لله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يكون هناك كلام من غير صوت. وأيضا عندما نقول كلام فلابد أن يكون هذا الكلام بلغة، لابد أن يكون بلغة، لأن الذي يسمع الكلام يفهم الكلام، فلا يمكن أن يفهم الكلام من غير ماذا؟ من غير لغة. ولكن هل تكلم ربنا عز وجل بأي لغة؟ لا نريد أن نتدخل في أمور ليس عندنا فيها دليل، لكن مما لا شك فيه أن الوحي الذي أنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان باللغة العربية. وقال ربنا عز وجل عن القرآن بلسان عربي مبين، فهذا دليل على أن القرآن تكلمه ربنا عز وجل بلسان عربي مبين، وتلقفه جبريل وأنزله جبريل بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل. وكما أن القرآن كان بلسان عربي مبين، فإن التوراة كانت بغير اللسان العربي، فالله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. وإثبات الكلام حقيقة لله عز وجل هو ما كان عليه صدر أهل الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولم يشذ عن ذلك إلا طوائف من المبتدعة، أشهر هذه الطوائف الجهمية والمعتزلة. في لقاء اليوم بإذن الله تعالى سأعطي إشارات سريعة ومركزة عن الجهمية والمعتزلة، لأننا في ضوء الحديث سنتكلم كثيرا عن مسألة الصفات، وهؤلاء القوم هم من أئمة الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل، فلا بد أن نقف على نبذة يسيرة مبينين أصل هاتين البدعتين. بداية، الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان، والجهم ابن صفوان هو تلميذ الجعد ابن درهم، والجهم ابن صفوان صاحب رجلا ثائرا خرج على طاعة الدولة الأموية، وهو الحارث ابن سريج، وبعض المصادر تجعل السين شينا فتقول الحارث ابن شريج. والحارث ابن سريج التميمي قتل هو والجهم ابن صفوان، قتل سنة 128 هجرية، وكانت بداية الحارث ابن سريج في عهد هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور. وكان الحارث ابن سريج يذهب إلى القول بنفي الصفات، وكأن تلميذه وصاحبه الجهم ابن صفوان تأثر بهذه المقولة من الحارث ابن سريج. ولكن الذي أثر في الجهم ابن صفوان تأثيرا مباشرا ليس هو الحارث ابن سريج الثائر الخارج على طاعة الدولة الأموية، وإنما هو أستاذه الجعد ابن درهم. فالجعد ابن درهم تأثر أيضا بالحارث ابن سريج عندما كان بالعراق، والجعد ابن درهم عاش مدة كبيرة بالعراق، وخالط بعض المتفلسفة فيها والصابئة والذين يعبدون النجوم والدهريين، وقتل الجعد ابن درهم بالعراق سنة 105 هجرية على يد الوالي خالد ابن عبد الله القسري، وكان ذلك في عيد الأضحى. لو نظرنا إلى إسناد حادثة قتله نجد في إسنادها كلام، ولكن هي مشهورة ومنثورة في كتب التاريخ والتراجم. فإن خالد بن عبد الله صعد المنبر وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فقتله. فحمده من كان معاصرا له من أهل العلم. كان ذلك 605 هجرية، أي قبل مقتل الحارث ابن سريج. لو نظرنا إلى الجعد بن درهم مع أنه كان من جملة من تأثر بالحارث ابن سريج، لكن كان له طريق أخرى فكرية. الطريق الأخرى الفكرية أنه تتلمذ على يد رجل اسمه أبان ابن سمعان. أبان ابن سمعان، أبان ابن سمعان كان يدعي أن عليا رضي الله تعالى عنه كان إلها، وأن روح الألوهية انتقلت من علي ابن أبي طالب إلى أولاده، وقد قتله أيضا خالد ابن عبد الله القسري رضي الله تعالى عنه ورضي عن فعله. وأبان ابن سمعان بعض المصادر تكتبه ببيان، وإليه تنسب طائفة من الشيعة تسمى البيانية، فالبيانية كالسبئية يميلون إلى ألوهية علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم إن أبان ابن سمعان هذا تلقف مقولة الألوهية ونفي الصفات عن رجل اسمه طالوت، عن رجل اسمه طالوت، بيذكر ابن الأثير في كتابه الكامل أنه كان زنديقا. طالوت هذا كان ماذا؟ كان زنديقا. يبقى نشوف كده السلسلة هتيجي ازاي. يبقى الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم نفى الصفات متأثرا في ذلك برجلين، الحارث ابن سريج وبأبان ابن سمعان. طب أبان ابن سمعان الذي غال في علي إلى أن ذهب إلى ألوهيته، تلقف ذلك عن من؟ عن طالوت، وكان متهما بالزندقة. طب من طالوت هذا؟ طالوت هو ابن أخت لبيد بن الأعصم، هذا الرجل اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه مشهور. طيب هل لبيد بن الأعصم مشكلته أنه كان ساحرا؟ لا، ابن الأعصم كان يقول بخلق التوراة، منتبه، كان يقول بماذا؟ بخلق التوراة. ابن الأعصم كان يقول بخلق التوراة، فتلقف القول بخلق الوحي، تلقف ذلك عنه من؟ ابن أخته اللي هو طالوت، وتلقف مقولة خلق الوحي عن طالوت اللي هو بيان ابن سمعان، وتلقف عن بيان ابن سمعان من؟ الجعد بن درهم، وتلقف عن الجعد ابن درهم الجهم ابن صفوان. إذن هذه طريقة شيوخهم فيها هم اليهود والمشركون والصابئة والوثنيون، فالذين قالوا بهذه المقولة العظيمة بأن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق وأن القرآن مخلوق لم تكن أصولهم أصولا إسلامية، بل كانت أصولا شركية ويهودية ووثنية، نسأل الله تعالى العافية. إذن هذه أصل الجهمية، ده أصل الجهمية. طيب الطائفة الثانية التي شذت وذهبت إلى القول بنفي الصفات طائفة خطيرة جدا، هي طائفة المعتزلة. الطائفة دي فيهم واحد كبير، شيخ كبير، والتاني زميله وصديقه، ولكن كان تابعا له، يعني لا نستطيع أن نقول كان تلميذا، بل كان تابعا، كان من جملة أتباعي. الكبير هو واصل ابن عطاء، يبقى التلميذ الكبير أو الرأس الكبير في الاعتزال الذي أسس الاعتزال ودعا إليه وناظر عليه وأصله هو واصل ابن عطاء، متوفى سنة 131 هجرية. واصل ابن عطاء وصاحبه عمرو ابن عبيد كان يجلسان في مجلس الحسن البصري، حدثت مناقشة في مسألة مرتكب الكبيرة إذا مات دون أن يتوب منها، فخالف في كلامهما كلام الحسن البصري. مات الحسن البصري سنة 110 هجرية عليه رحمة الله، فاستمر على مقولتهما واعتزل الجماعة واعتزل مجالس العلم والمسجد، فسموا معتزلة لذلك. وقيل سموا معتزلة لأنهم في الأصل اعتزلوا مجلس الحسن البصري فسموا معتزلة لذلك. لو نظرنا إلى واصل ابن عطاء هنجد أن واصل ابن عطاء في الأصل كان عبدا، كان عبدا، ولد سنة 80 هجرية وكان عبدا لبعض الناس من بني مخزوم وقيل لغيرهم، ثم بعد ذلك تفقه وطلب العلم وعاش مدة طويلة من الزمن. كان كلامهم مبثوثا وكلامهم شفاها، إلى أن أتى رجل جمع أصول مذهبهم ونظمه ودرسه وأصله وجعله في أصول خمسة. هذا الرجل اسمه أبو الهذيل محمد ابن الهذيل العلاف. يبقى أبو الهذيل العلاف المعتزلي هو أول من جمع أصول المعتزلة وصنف لهم في هذه المسألة. وأبو الهذيل توفي سنة 226 هجرية. أصول المعتزلة كما ذكر أبو الهذيل العلاف خمسة: التوحيد والعدل. طبعا ده كلام جميل جدا، لما نقول التوحيد والعدل ده كلام جميل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا جميل، لكن ناتي في إنفاذ الوعيد لا غير جميل. ده أصل من أصول المعتزلة، حاجة اسمها إنفاذ الوعيد. والأصل الخامس اسمه المنزلة بين المنزلتين. طب ما المقصود بالتوحيد؟ التوحيد عندهم هو نفي الصفات عن الله عز وجل. التوحيد عندهم نفي الصفات عن الله عز وجل. الناس دول عاشوا في وسط الدهريين والفلاسفة والصابئة، وهؤلاء كانوا يكرهون الإسلام، وكان المعتزلة هؤلاء يريدون أن يقيموا الدليل على أن لهذا الكون ربا واحدا ملكا صانعا، فكان اهتمامهم بإثبات الربوبية أعظم من اهتمامهم بأي إثبات آخر. ودي مسألة خطيرة، يعني ما اجتهد المعتزلة ومن بعدهم المتكلمون في إثباته أثبته أبو جهل وأمية بن خلف وأثبته المشركون قبل ذلك قديما، سبحان الله. إذن التوحيد عندهم هو نفي صفات الله عز وجل، هذا هو التوحيد عندهم. طيب إذا نظرنا إلى العدل، ما المقصود بالعدل؟ المقصود بالعدل عندهم هو إنكار القضاء والقدر. المقصود بالعدل هو إنكار القضاء والقدر، لأنهم عندهم إن إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر كل شيء وفي الوقت نفسه يحاسب الناس على أمر قد قدره لهم عليه، يبقى ده مش عدل. يبقى العدل في ماذا؟ العدل في ماذا؟ في نفي القدر وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. وكلنا يذكر حديث يحيى بن يعمر وصاحبه عندما انطلق إلى المدينة حاجين أو معتمرين، فلقي عبد الله بن عمر خارجا من المسجد بيقول: فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقفرون العلم، يعني ناس بيطلبوا العلم يزعمون ألا قدر، إذن ينفون ماذا؟ القدر. إذن نفي القدر كان عند هؤلاء الناس في العراق في البصرة قبل ظهور المعتزلة وقبل ظهور الجهمية. إذن نفي القدر من باب العدل كان قبل ظهور المعتزلة بزمن طويل في زمن الصحابة الكرام. ولذلك عبد الله بن عمر قال: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بماذا؟ بالقدر. إذن عرفنا معنى التوحيد وعرفنا معنى العدل، أسماء جميلة ولكن المضامين بعيدة تماما عن القصد وجدة السبيل. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس عندهم معناها إن احنا نزيد المنكر من غير منكر، وندعو إلى الله بالمعروف من غير مخالفة. لا، ليس عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى الله وتعليم الناس، وإنما عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة. طب هم أصولهم فاسدة، يبقى إذن الأئمة وإن كانوا عدولا بالنسبة لهم هم إيه؟ ليسوا على الجدة. إذن هؤلاء الناس لن يجدوا أحدا على الجدة إلا إذا كان على منهجهم، وبالتالي الأئمة ليسوا على منهجهم فهم يرون الخروج عليهم. ولذلك أول من طبق قواعد المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مين؟ الحارث ابن سريج الذي قتل سنة 128 هجرية، وكان بدايته أيام هشام ابن عبد الملك. يعني احنا بنتكلم على سنة 103 هجرية، لأن عمر ابن عبد العزيز مات أظن سنة 102 هجرية، وهشام بعده مباشرة 103. يبقى لما يكونوا بيدعوا إلى الخروج على الحكام في سنة 103، إذن الكلام ده كان قبل الجهمية والمعتزلة بأكثر من قرن من الزمان. مسألة الأصل الثالث أو الأصل الرابع هو إنفاذ الوعيد. إحنا عندنا وعد ووعيد. وعد يبقى فيه الخير والبشارة والجنان والرضوان والمغفرة إلى غير ذلك. الوعيد يبقى فيه عندنا التهديد والعذاب والتخويف والنار إلى غير ذلك. ماذا يقصد بإنفاذ الوعيد؟ يقصد بذلك هو الحكم بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. طيب هل له شفاعة؟ لا، ده اسمه إنفاذ الوعيد. يبقى كل مرتكب كبيرة هو فين؟ هو في النار. كل مرتكب لكبيرة هو في النار. والكبيرة سميت كبيرة لأن فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، فدل ذلك على أن النميمة ماذا؟ كبيرة. فلو أن إنسانا وقع في النميمة إذن هذا متوعد بالتخليد في النار. طيب، هذا أصل فاسد وهذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، لأن المرأة قد يأتي بالذنوب التي لا يعلم عددها إلا الله باستثناء الشرك ويغفرها الله تعالى له، إما بحسنات ماحية وإما بشفاعة مقرب وإما رحمة من الله عز وجل. وهذه الأمور كلها معلومة ومدروسة في محلها. أما هؤلاء القوم فهم وعيدية، توعدوا كل مرتكب للكبيرة بالنار. ويشبههم في ذلك طائفة أخرى اسمهم الخوارج. اسمهم ماذا؟ الخوارج. فالخوارج يتوعدون كل مرتكب بالكبير أنه مخلد أيضا في النار. طيب الفارق بقى في الأصل الذي بعد ذلك اللي هو المنزلة بين المنزلتين. المعتزلة على أساس ما أصل أبو الهذيل العلاف من أصول المعتزلة أنهم يتوعدون مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، فبنقول لهم طيب ده مؤمن؟ يقول لك لا. طب كافر؟ قالوا لا. طب مخلد في النار يبقى ايه؟ قالوا لا، ده هو منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو ايه؟ ولا هو كافر. فجعلوا حاجة جديدة جدا اسمها المنزلة بين المنزلتين. إذن هم لم يحكموا بكفره ولكن توعدوه بالخلود في النار، وهذا هو الفارق الدقيق بين الخوارج والمعتزلة. عندما نقول الوعيدية فالوعيدية تشمل فرقتين، الأولى اللي هم المعتزلة والثانية